قال رحمه الله تعالى: باب العرايا وغير ذلك. باب العرايا، العرايا جمع عرية، والعرية صورتها أن يكون عند الإنسان بستان ويذهب نخلة من نخلات البستان إلى شخص ثم يتضرر بدخول هذا الشخص عليه، لأن النخلة إذا وهب ثمرتها الشخص يأتي ويأكلها بلحا ويأكلها رطبا ويأكلها تمرا، فيتردد عليها في موسم الجني. وهذا التردد كان الناس في أيام النبي صلى الله عليه وسلم وإلى زماننا إذا جاء الصيف والحر يخرجون إلى بساتين ويجلسون في بساتينهم لجني المحاصيل ورفق الجو ونحو ذلك، فتكون هناك العورة من أهل الإنسان ونحوه، فيتضرر بدخول هذا الغريب إلى البستان لأنه سيدخل في أوقات معهودة وأوقات غير معهودة، وهذا يجب الضرر لصاحب البستان. فرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في العرية، وهذه العرية المقصود بها أنه إذا حصل الضرر عليه دفع هذا الضرر بإعطائه ما يعادل ما في النخلة من الثمر. فإذا كانت النخلة عند جنيها وجذابها تعادل وسقا أو تعادل مثلا 20 صاعا، فتعطيه 20 صاعا من التمر، ويقول هذا بدل عن هذه النخلة. ومن العلماء من اعتبر هذا نوعا من الرجوع في الهدية، ولم يعتبره بيعا كمذهب الحنفية رحمه الله، ويعتبرون هذا نوع من الرجوع عن الهدية وصرفه عن الهدية التي أعطاه إلى هدية أخرى. وجمهور العلماء على أنه نوع من أنواع البيع، فكأنه اشترى منه ثمرة النخلة الموجودة عليها بهذا التمر الموجود على الأرض. كذلك أيضا هناك من العلماء من قال هذه صورة من صور العرية كما ذكر المالكية وغيره. هناك صورة ثانية قال بعض العلماء إن العرية سببها أن الشخص يكون عنده تمر من العام الماضي ويحب أن يأكل البلح والرطب من جني السنة، فيريد أن يبادل ما عنده بما عند غيره فيعطيه ذلك، وهذا ما رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما سيأتي في حديث في بتحديده بالخمسة الأوسط. على كل حال سواء قلنا أن رخصة من أجل صاحب البستان أنه يتضرر بدخول الغير عليه، أو أن رخصة من جهة حصول الحاجة إلى أكل ثمر السنة أو البلح أو الرطب الموجود في حصاد السنة ومبادلته بالتمر الموجود من العام الماضي. بعض العلماء يرى أن الحكم خاص بالنخيل، وأن هذا الباب باب العرية خاص بالنخيل ولا يقص غير النخل عن النخل. ومنهم من يرى أن العرية لا تختص بالنخيل، وإنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيها النخل وقص عليها العنب في مذهب الشافعية الأول للحنابلة رحمهم الله، الثاني للشافعية. وهناك قول ثالث إنها عامة في سائر الثمار مما يكفي كما هو مذهب المالكية رحمة الله على الجميع. يقول المصنف رحمه الله: باب العرايا وغير ذلك، أي في هذا الموضع سأذكر لك ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من سنته الصحيحة في حكم العرايا، وكذلك أيضا في حكم غيرها، وهو ما يسميه العلماء ببيع الأصول والثمار. وبيع الأصول والثمار سؤال يحتاج إلى جواب، وهو إذا باع الإنسان شيئا فما هو الذي يتبع المبيع وما الذي لا يتبعه. ولذلك ذكر حديث ابن عمر رضي الله عنهما الذي هو أصل في هذا الباب: لو باع سيارة فهل بيع السيارة يستلزم؟ حديث ابن عمر يقول: من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إما أن يشترطها المبتاع. فهذا الحديث تعلق بالأصل وهو النخل، وأتبع النخل ثمرته، فتارة جعل الثمرة تابعة للبيع وتارة جعلها غير تابعة للبيع، فجعلها تابعة للبيع إذا كان البيع قبل الإبر، ولم يجعلها تابعة للبيع إذا وقع البيع بعد الإبر، بمعنى أن الذي أبرها صاحب الأصل، فحينئذ تارة يعطى الأصل ويعطى ما يتبعه، وكثرة يعطى الأصل وما يتبعه، فيقص على هذا. هي هذا الحديث أصل، وهذا الأصل وإن ورد الزروع بالنخل لكن غيره تابع من بعد الثامن. ما الذي يتبع البيع ومن الذي لا يتبع؟ هل حائط البستان تابع أو غير تابع؟ هل الأبواب تابعة أو غير تابعة؟ هل المباني الموجودة داخل البستان تابعة للبيع أو لا؟ مثل هذا الحديث الذي معه، فهو متعلق ببيع الأصول وما يتبعها. وهناك توافق بين المحدثين والفقهاء، فالفقهاء رحمة الله عليهم يذكرون باب الربا، ثم يذكرون باب العرية، ثم يذكرون باب الرخصة فيها، ثم يتبعونه بباب الأصول والثمار، باب بيع الأصول والثمار. ويتكلمون على بيع البيت، ما الذي يتبع إذا باع البيت؟ أبوابه ونوافذه، وهل فراشه يتبع أو لا يتبع؟ وهل إذا كان فيه بئر وما على البئر من آلته والرحى ونحو ذلك، هل هذه كلها تتبع البيع أو لا تتبع؟ هذا كله منفرع على حديث ابن عمر. سيذكر المصنف حديث العرية والرخصة، ثم بعد ذلك يتبعنا بحديث ابن عمر رضي الله عنه في بيع الأصول وتقاطعها. وفي حديث ابن عمر جانب ثان فقهي، وهو الشروط في البيع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر جعله لبيع الأصول وما يتبعها، وجعله أيضا أصل في جانب الشرط في البيع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع، فأدخل الشروط في البيع. وحينئذ يحتاج إلى معرفة مسألة الشروط، وإن كان المصنف رحمه الله قد خص هذا الفرع بباب خاص، وهي أحكام الشروط في المبيعات. ثم سيذكر بعد ذلك حديث القبض، اشتراط القبض في البيع، وهو قوله: من باع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. هذا الحديث أصل في قبض المبيعات وترتب الضمان على القبض، فقوله غير ذلك المقصود به إدخال الأحاديث التي تتضمن المسائل الأخرى من بيع الأصول واشتراط وحكم القبض في المبيعات، كل هذا تتضمنه الأحاديث التي سأذكرها رحمة الله عليه في هذا الموضع. قال رحمه الله تعالى: عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها، ولمسلم بخرصها تمرا يأكلونها رطبا. عن زيد بن ثابت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، العالم المحدث الفقيه، كان من أجلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أعلمهم بكتاب الله وأعلمهم بالحلال والحرام، وكفى به فضلا وشرفا ونبلا أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمدوه على أعز شيء في الدين وهو كلام رب العالمين، فجمع كتاب الله عز وجل ونال بذلك من الشرف والفضل ما لا يعلم قدره إلا الله جل جلاله. هذا الصحابي الجليل يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رخص لصاحب العرية ولأصحاب العرية. هذا اللفظ رخص يدل على أن الأصل حرمة بيع التمر بالرطب وما سمى بالمزبلة. وقد تقدم معنا أن لا يجوز بيع التمر بالرطب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن بيع التمر بالرطب قال: أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم. قال: فلا. فإذا لو باع صاع تمر بصاع رطب، مثلا لو كان عنده صاع من السكري تمر، وقال له شخص: بعني هذا الصاع من السكري من التمر بهذا الصاع من الرطب من السكري، نقول: لا يجوز، لأنه إذا يبس الرطب نقص، وحينئذ التماثل لا يتحقق، وشرط بيع هذا الشيء أن يكون يدا بيد مثلا بمثل، فإن تحقق التقابض وهو يدا بيد لا يتحقق التماثل. فحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم بيع الرطب بالتمر، كذلك لا يجوز بيع العنب بالزبيب، لأن العنب إذا صار زبيبا نقص، ومن لا تتحقق المماثلة. فالأصل في النهي هنا الوقوع في الربا، ومن هنا رخص النبي صلى الله عليه وسلم في بيع التمر بالرطب لصاحب العرية، لأن الأصل عدم جواز، الأصل يقتضي عدم الجواز إذا لا يتحقق التماثل ولا يتحقق التقابض من كل وجه، خاصة إذا كان الذي على النخلة ينتظر أن يكون تمرا ولا يكل إلا تمرا. لما قال رخص لصاحبي يدل على أن رخصة العرية لصاحب البستان. وهذا في دليل للمالكية رحمه الله على أن الأصل في العرية دفع الضرر عن صاحب البستان. ومنها قالوا حتى الشاكرة يقولون ليست في سنهاء ولا رجبية ولكن عراوة في السنين الجوائح. فلما قال ليست ولكن عراوة في السنين الجوائح يدل على أنه وهب على سبيل التفضل والتكرم. ولما حصلت منه الهيبة حصل الضرر بالدخول على بستانه والتعدد. وقال بعض العلماء أن الرخصة متعلقة بالطرف الثاني كما في حديث محمود بن لبيد أن أناسا كان بأيديهم التمر ويحبون أن يأكلوا الرطب وليس بأيديهم ما يشترون به الرطب فرخص لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في العرية. فهذا يدل على أن الرخصة متعلقة بالطرف الثاني ليس بمالك النخل. والذي يظهر لا مانع من اعتبار الأمر أن متعلقة بصاحب النخل من وجه ومتعلقة أيضا بصاحب التمر من وجه آخر. وفي هذا الحديث دليل على أنه يجوز بيع التمر بالرطب على رؤوس النخل، التمر على الأرض والرطب على رؤوس النخل بخرصه. الخرص أصله يقوم على التخمين والتقدير، فالخارص ينظر إلى النخلة ويقول هذه النخلة إن سلمت بإذن الله ففيها 20 صاعا، وهذا سببه ومنشأه الخبرة والمعرفة. فالخرص لا يكون من كل أحد ولكن يكون من أهل الخبرة والمعرفة. وقد أجازت الشريعة الخرص والتقدير في أحوال خاصة، منها الخرص في الزكاة والخرص في العراية كما في مسارتنا هنا. فينظر فيما تكون النخلة، مثلا نقول هذه النخلة فيها 20 صاع، فيعطيه 20 صاعا من التمر الموجود على الأرض، وحينئذ يندفع الضرر عن رب البستان بإعطاء هذا القدر. وكذلك أيضا يتحصل من يريد النخلة على حاجته. وظهر قول الرخصة أن لا يقاس غيرها عليها. فمذهب الحنابلة أن الرخصة خاصة بالنخل، وهو واحد الوجهين عندهم، رجحه غير واحد من أصحاب الإمام أحمد كأبي حامد وغيره. ومنهم من قال إنه يقاس على ثمرة النخل العنب والزبيب كما هو مذهب الشافعية. ومنهم من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم نص على النخل لكي ينبه على غيره، فصاحب المزرعة التي فيها عنب إذا وهب عنبة من بستانه دون الخمسة الأوسق أو خمسة أوسق فما دون، رخص له في هذه الحالة أن يبيعها بالزبيب، وحينئذ يدفع عن نفسه الضرر لأن الضرر الموجود في صاحب النخل موجود في غير من أصحاب الثمار. وظاهر هذا الحديث في قوله رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأصل يقتضي التحريم، ومنشأ التحريم لعدم وجود التماثل كما ذكرنا، أنه إذا باع التمر بالرطب فإن التمر والرطب لا يتماثلان من مكان النقص الذي سيكون في التمر. وهذا الحديث الذي سيذكره المصنف بعده بيان لقدر الرخصة ومحلها. قال رحمه الله: نعم.